بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين الفصل الثالث حقوق الصحابة وما يجب نحوهم، حقوق الصحابة وما يجب نحوهم. وهذا الفصل من الأبواب المهمة في أبواب العقيدة، وهو العقيدة في الصحابة، وهو العقيدة في الصحابة. فدائما علماء أهل السنة وهم يصنفون في عقيدة أهل السنة والجماعة لابد أن يذكروا العقيدة في الصحابة، أو أن يتكلموا بما هو واجب من الاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا جعل المصنفون من أهل السنة والجماعة هذه المسألة باب من أبواب العقيدة ومسألة من مسائل العقيدة؟ الجواب على ذلك أن هذه المسألة أصبحت علامة من علامات العقيدة السليمة، عقيدة أهل السنة والجماعة، لما خرج من خرج أو ظهر من ظهر يطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بدايته مع الشيعة عموما، ثم نراه ظاهرا جليا مع فئة الرافضة على الخصوص. فلما كانت هذه مسألة من المسائل التي تميز أهل السنة والجماعة عن أهل البدعة، كان ولا بد أن تثار في كتب العقائد وفي أبوابها. ولذلك كان الجواب لماذا يذكر علماء أهل السنة في أبواب العقيدة الكلام عن الصحابة؟ لبيان العقيدة السليمة لأهل السنة والجماعة، تعريضا بمن يخالف هذه العقيدة بأنه ليس على عقيدة أهل السنة والجماعة. وأحيانا يصرحون في من خالف في هذه العقيدة ويذكرون في ذلك الشيعة والرافضة على الخصوص، الذين طعنوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وربما يتعبدون بسبهم ولعنهم وتكفيرهم والعياذ بالله. فهؤلاء ليسوا من أهل السنة، بل والعياذ بالله ربما لا يكونوا من أهل الإسلام، على مثلا يعني قول بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله تعالى لما سئل عن الشيعة قال ليسوا من المسلمين. وإن كنا طبعا نقول يعني تفصيل المسألة فيها تفصيل، فالشيعة هم أنواع، وليس الحديث بخصوص الشيعة حتى نتعرض لذلك، لكن الشيعة أنواع، منهم من يكفر عينا ومنهم من يكفر نوعا وعينا، منهم من يكفر عينا بآحادهم ومنهم من يكفر نوعا وعينا. فمن يكفر مثلا نوعا وعينا كالشيعة والعياذ بالله الذين يعتقدون الألوهية في علي، الألوهية في علي كالنصيرية ونحوهم، والذين منهم بشار الأسد ومن على عقيدته، فهؤلاء يكفرون نوعا وعينا، أو يكفرون عينا لا نوعا كعموم الرافضة، فإنهم يكفرون عينا لا نوعا، نقصد أنه يكفر منهم من يصرح بما يكفر به، كقولهم مثلا عائشة فعلت الفاحشة، فمن يقول منهم ذلك فهو كافر، لماذا؟ لأنه يكذب القرآن، لأنه يكذب القرآن وهكذا. فلما كان هذا الباب يفرق بين أهل البدعة وأهل السنة فكان من أبواب العقيدة. قال: حقوق الصحابة وما يجب نحوهم. قال المبحث الأول: من هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالاتهم. قال يعني هذا المبحث يتعلق بهاتين المسألتين: من هم الصحابة، المسألة الثانية وجوب محبة الصحابة وموالاة الصحابة. قال تعريف الصحابي: قال الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، يعني هناك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ما أسلم، هذا ليس صحابي، حتى وإن أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسمى صحابيا، وإن كان علماء الحديث يسمونه اصطلاحا مخضرم، يعني هو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمنه، وإنما أسلم بعده كوهب بن منبه مثلا ونحوه. فهؤلاء أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه لكنهم ما أسلموا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، فلابد أن يموت على الإسلام، وإلا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم لكنه ارتد قبل موته هو، فهذا حتى وإن مات والنبي صلى الله عليه وسلم أو حتى وإن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإنسان مسلم لكنه ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس صحابيا، لأنه كافر، لأنه مات على الكفر. ولذلك لابد في الصحابي أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه مسلما وعاش حتى مات مسلما. وهذا والحمد لله لم يحدث إلا في رجلين اثنين، أحدهما ارتد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر ارتد ورجع بعد ذلك، ورجع قبل وفاته. نعم. إذن فالصحابة رضي الله عنهم هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. وإن كان نذكر فائدة، وهي الصحابة رضي الله عنهم درجات، وإلا فبعض العلماء اشتد وتشدد فقال الصحابي لابد أن تكون له صحبة، وهذا قول بعض أهل العلم، يعني جعلوا الصحابي أو قال بأن الصحابي هو من كانت له صحبة، والصحبة في الكلام العرب يعني ملازمة ومرافقة ونحو ذلك، فمن لقيه لحظات أو ساعات فلا تثبت له صحبة، وهذا في الحقيقة خلاف الراجح. والراجح أن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به ولو لساعة وكان مسلما ومات على الإسلام فهو صحابي، لكن تتفاوت درجة الصحبة، تتفاوت درجة الصحبة، هذا تثبت له الصحبة بدرجتها، والسابق تثبت له الصحبة بدرجته. ولذلك الصحابة طبقات. في أذكر سريعا كده درجات الصحابة جملة، ونذكرها درجات الصحابة أو طبقات الصحابة أيضا سريعا في تفصيل. فطبقات الصحابة مثلا في الجملة: فأفضل الصحابة المهاجرون، أفضل الصحابة المهاجرون، ثم يأتي بعد المهاجرين الأنصار، ومن المهاجرين والأنصار أفضلهم أهل بدر، ثم بعد أهل بدر أهل بيعة الرضوان. فهذا تصنيف مجمل لدرجات الصحابة، المهاجرين عموما، الأنصار عموما، تفصيل أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان. لكن هناك من العلماء من جعل طبقات الصحابة أكثر من ذلك، حتى أنه ربما وصل عند بعض العلماء أن جعل طبقات الصحابة 12 طبقة، 12 طبقة، كل طبقة لها درجة ومستوى، فنذكرها أيضا بإشارة يعني. فأول هذه الطبقات للصحابة السابقون من المهاجرين، يعني ليس كل المهاجرين إنما السابقون من المهاجرين، كأبي بكر وعمر. والمقصود بكلمة السابقون من المهاجرين أنها جمعت وصفين، السابقون للإسلام والسابقون كذلك في الهجرة كذلك. فالسابقون من المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء لهم السبق في الإسلام وكذلك هم من المهاجرين. أيضا يأتي بعدهم المهاجرون إلى الحبشة، المهاجرون إلى الحبشة، فهؤلاء جمعوا بين السبق كذلك والهجرة إلى الحبشة. يأتي بعدهم عموم المهاجرين، عموم المهاجرين يعني في الأفضلية عموم المهاجرين أفضل من غيرهم من الناس، أفضل من غيرهم من الناس، يعني عموم المهاجرين أفضل من عموم الأنصار، عموم المهاجرين أفضل من عموم الأنصار. لكن انتبه، آحاد من الأنصار أفضل من آحاد من المهاجرين، وإلا مثلا سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وهؤلاء النفر الأوائل رضي الله عنهم وأرضاهم أفضل من بعض المهاجرين، ولذلك في الجملة المهاجرون أفضل من الأنصار. فكما ذكرنا السابقون أولا من المهاجرين، السابقون من أهل هجرة الحبشة، يأتي بعدهم المهاجرون عموما، ثم بعدهم أهل بيعة العقبة، أهل بيعة العقبة، ودول أنصار، هؤلاء أنصار، لكن هؤلاء أفضل الإيش؟ الأنصار، أهل بيعة العقبة. ثم بعدهم يأتي أهل بدر، أهل بدر، وأهل بدر دول باعتبار ماذا؟ باعتبار عموم الصحابة، أنصار ومهاجرين، فأفضل الصحابة هم أهل بدر، أفضل الصحابة هم أهل بدر. يأتي بعدهم أهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الرضوان، فأهل بيعة الرضوان هم أفضل المسلمين بعد أهل بدر، بعد أهل بدر. ويأتي كذلك بعدهم عموم الأنصار، عموم الأنصار. أيضا يأتي بعدهم مسلمة الفتح، مسلمة الفتح أي الذين أسلموا في يوم الفتح، الذين أسلموا في يوم الفتح أو في فتح عند فتح مكة، فهؤلاء يأتون في طبقة بعد هؤلاء. يأتي بعدهم صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم من أبوين مسلمين، يعني صبيان وأطفال من أبوين مسلمين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه حتى مات صلى الله عليه وسلم وهم أطفال، يعني على سبيل المثال السائب ابن يزيد رضي الله عنه كان من الأطفال الصغار، ومحمود ابن لبيد مثلا على يعني كلام أيضا العلماء كان من الأطفال الصغار، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهم أطفال صغار. تقول أنت ابن عباس مثلا وأبو سعيد، لا دول كانوا يعني غلمان، كانوا غلمان كبار يعني ناهزوا الحلم، أو بعضهم يعني جاوز الحلم كابن عمر مثلا وأبو رافع بن خديج، هؤلاء جاوزوا الحلم، لكن منهم من كان تحت هذا السن كابن عباس وكأبي سعيد ونحو ذلك. وعبد الله بن الزبير طبعا وهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاه. ثم يأتي في الطبقة الأخيرة الأعراب الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثم عادوا بعد ذلك إلى بلادهم مرة أخرى، ثم عادوا إلى بلادهم مرة أخرى. فهؤلاء رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيام قليلة، أيام قليلة جدا وساعات، لكن أيضا تثبت لهم الإيش؟ الصحبة. وكل بدرجته، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني اللي أنفقوا قبل الفتح أفضل من اللي أنفقوا بعد الفتح. وكلا وعد الله الحسنى. قال وجوب محبتهم وموالاتهم. قال الصحابة هم خير القرون وصفوة هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نتولاهم ونحبهم ونترضى عنهم وننزلهم منازلهم، فإن محبتهم واجبة على كل مسلم، وحبهم دين وإيمان وقربى إلى الرحمن، وبغضهم كفر وطغيان، فهم حملة هذا الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين كله، لأنه وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة. هؤلاء الذين نقلوا الدين، وعليه فالذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين. نعم. ونقلوه لنا بكل أمانة وإخلاص، ونشروا الدين في كافة ربوع الأرض في أقل من ربع قرن، وفتح الله على أيديهم بلاد الدنيا، فدخل الناس في دين الله أفواجا. وقد دل الكتاب والسنة على وجوب موالاة الصحابة ومحبتهم، وأنها دليل صدق إيمان الرجل، دليل صدق إيمان الرجل. وعليه الذي لا يحب الصحابة ليس بمؤمن، الذي لا يحب الصحابة ولا يوالي الصحابة ليس بمؤمن، مشكوك في إيمانه، مشكوك في إيمانه. نعم. قال فمن الكتاب قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقطوعا بإيمانهم، بل هم أفضل المؤمنين لتزكية الله ورسوله لهم، فإن موالاتهم ومحبتهم دليل إيمان من قامت به هذه الصفة. إذا كان الله تعالى قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، فكيف بأفضل المؤمنين وهم الصحابة؟ كيف بأفضل المؤمنين؟ ولذلك إذا لم يكن المؤمن يوالي المؤمن، إذا ليس من حاله ومن طريقته. ولذلك من لم يوالي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سادات المؤمنين فهو ليس على طريق المؤمنين. ومن السنة حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة من أعظم يعني الأدلة في حق الصحابة قول الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. اللي يؤمن على طريقة الصحابة فهو الذي على طريق الهداية، وأما الذي يخالف الصحابة فهو في شقاق. ومن السنة حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، فكيف بالذي يبغض الأنصار والمهاجرين؟ ده اللي يبغض الأنصار فقط، هذه آية على النفاق، علامة على نفاقه، فكيف بالذي يبغض الأنصار والمهاجرين؟ الصحابة كلهم والعياذ بالله. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يستنبط من قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالله سبحانه وتعالى ضرب المثل على الصحابة في الإنجيل إنهم مثل الزرع الذي يتكاثر ببعضه وله بركة التكاثر ببعضه، ثم قال ليغيظ بهم الكفار، أي أن هؤلاء الجمع رضي الله عنهم يغيظ الله بهم الكفار. عشان كده الإمام مالك رحمه الله تعالى يستنبط من هذه الآية يقول ومن يغيظه الصحابة فهو كافر، وعليه يستنبط أن من غاظه الصحابة من الشيعة وغيرهم فهو كافر والعياذ بالله. قال والنصوص في هذا كثيرة جدا لا يسع المقام ذكرها، على أنه يحسن التنبيه هنا على ما يترتب على موالاة الصحابة رضوان الله عليهم من الآثار الطيبة في الدنيا والآخرة، مما يشحذ الهمم على تحقيق موالاتهم. يعني من الآثار الطيبة المترتبة على موالاة الصحابة، حب الصحابة ده وموالاة الصحابة. احنا اخوانا قلنا ان الموالاة، تذكرون تقدم درس الولاء والبراء، الموالاة معناها ماذا؟ الحب والمتابعة والنصرة والمعاونة والقيام بالأمر ونحو ذلك. فهذا معنى الموالاة، نحب الصحابة، ننصر الصحابة، ننشر فضائلهم، نتشبه بهم ونحو ذلك. ولذلك من آثار موالاة الصحابة المترتبة يعني على هذا، قال فمن آثار موالاتهم الطيبة في الدنيا الفلاح والغلبة والنصر، كما قال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. كيف بمن يتولى الصحابة؟ إن الذي يتولى الله ورسوله وعموم المؤمنين فإنه يفلح، كيف بمن يوالي أعظم المؤمنين وهم الصحابة؟ قال ابن كثير كل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة. هذا كلام ابن كثير. ومن ثمار محبتهم في الآخرة ما يرجى لمحبهم من الحشر معهم. نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين بإذن الله يحشرون مع نبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. قالوا من ثمار محبتهم في الآخرة ما يرجى لمحبهم من الحشر معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، دركت ممكن تكون في العمل أقل منهم. وهو بذلك رضي الله عنه كان يشير إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، الذي يحب الصحابة يكون معهم بإذن الله، يكون معهم. فهذا من آثار موالاة الصحابة. ولذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر، ويعدون ذلك من أفضل أعمالهم وأرجاها عند الله سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها، قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فقال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. ونحن كذلك نقول ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر ونحب الصحابة ونرجو أن نكون معهم وإن كانت أعمالنا لا تعدل عملهم. فهذا من الموالاة للصحابة رضي الله عنهم، أن الإنسان كلما رجا أن يكون معهم كان ذلك من أسباب موالاتهم أو من مظاهر موالاتهم الكبيرة. ثم قال: وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم والكف عما شجر بينهم في ضوء الأدلة الشرعية. يعني أيضا من المسائل المتعلقة بالصحابة في باب العقيدة وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم. انظر، هذه عقيدة عندنا، هذه عقيدة عندنا. ولذلك لما يخرج أحد ويطعن على صحابي من الصحابة واحد حتى، نقول هذا ضال مهما على قدره، هذا ضال. فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، كلهم عدول، وأن عقيدتنا تقضي بأن نعتقد فيهم ذلك، وأن هذا مما يميز عقيدة المسلم أو عقيدة أهل السنة عن غيرهم. فنحن نعتقد أن الصحابة جميعا عدول، وهذا لا ينافي كون الصحابة غير معصومين، فالصحابي غير معصوم يقع في الخطأ، لكن لا يقدح في عدالة الصحابة، وأخطاؤهم رضي الله عنهم لا تقدح في عدالتهم رضوان الله عليهم أجمعين، أخطاؤهم لا تقدح في عدالتهم رضي الله عنهم وأرضهم. ولذلك من طعن على الصحابة أو من طعن في عدالة الصحابة فهذا مبتدع، هذا مبتدع. ولذلك أشهر من طعن على الصحابة في عدالتهم الرافضة، ومن كان على شاكلتهم ولو طعن في صحابي واحد فهو ضال منحرف. ولذلك عندما يطعن يعني بعض أهل الضلال في أبي هريرة رضي الله عنهم من باب حرية التعبير ونحو ذلك، فهذا ضلال وانحراف. بل لو طعن حتى من يشهد له بالعلم فهذا مردود عليه، مردود عليه. يعني قطعني مثلا بعض المعاصرين كشيخ محمد سليمان الأشقر على الصحابي الجليل أبي بكرة مثلا، هذا كلام مردود، وهذا الكلام في الحقيقة يلزمه أن يتوب منه كما قال العلماء في ذلك. فإن أبا بكر رضي الله عنه صحابي مشهود له بالعدالة، بل نقل عنه أصحاب الحديث أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز الطعن على عدالته من أي وجه من الوجوه، لأنه يعني انعقد الاعتقاد بين علماء أهل السنة على عدالة الصحابة، عدالة الصحابة. انتبه، محمد سليمان الأشقر غير الدكتور عمر الأشقر، هو شقيقه لكن هذا غير هذا، محمد سليمان الأشقر غير الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمة الله عليه. قال: وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم والكف عما شجر بينهم في ضوء الأدلة الشرعية. قال: فضلهم، قال: قد أثنى الله تعالى على الصحابة رضي الله عنهم ووعدهم الحسنى، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقد دلت الآيات الكريمة على فضل الصحابة والثناء عليهم من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكل من حصل على شرف الصحبة. ووصف الذين جاءوا من بعدهم بأنهم يستغفرون لمن سبقهم من الصحابة. هذا وصف المؤمنين بعد الصحابة، يستغفرون للصحابة. إذن اللي لا يستغفر للصحابة ويقدح في الصحابة أو يطعن في الصحابة هذا ليس على طريق المؤمنين، لأن الله عز وجل وصف المؤمنين ثم قال والذين جاءوا، الصنف الثالث، والذين جاءوا من بعدهم، المؤمنين مهاجرين أنصار، ثم الذين جاءوا من بعدهم وصفهم أن أبرز حالهم أنهم يستغفرون لمن سبقهم من الصحابة. قال كما تضمنت الآيات وغيرها مما لا يمكن حصره من التردي عنهم وبشارتهم، يعني تضمنت الآيات يعني هذه وآيات أخرى غيرها في كتاب الله عز وجل مما لا يمكن حصره يعني من جمع هذه الآيات في فضائل الصحابة من التردي عنهم، يعني على سبيل المثال قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ونحو ذلك. قال ومن التردي عنهم وبشارتهم بالجنة وحصولهم على الفوز العظيم ومدحهم وذكر بعض صفاتهم من الحب والإيثار والكرم والجود كقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم كما تقدم. قال وحب إخوانهم المسلمين ونصرهم لدين الله ونحو ذلك من الأوصاف العظيمة والذكر الجميل ما هم أهل له رضي الله عنه. وقد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. شهادة لهؤلاء رضي الله عنه، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. إذن عندما يأتي إنسان ويطعن في واحد من الذين بايعوا تحت الشجرة فهذا مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يطعن في كل من بايعوا تحت الشجرة مثلا؟ فنعوذ بالله من هذا الضلال. وقد جاءت أحاديث بعضها عام في فضل الصحابة وفي فضل جميع الصحابة، وبعضها في فضل أهل بدر، وبعضها في أفراد بخصوصهم، يعني إشارة إلى طبقات الصحابة، إن الصحابة درجات وطبقات. فالواجب على المسلمين من الأدلة النصية أيضا على درجات الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد رضي الله عنه الصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذه قيلت لي لصحابي، دل على أن الصحابة درجات. نعم. فالواجب على المسلمين تطبيق هذه النصوص وتولي الصحابة جميعا ومحبتهم والترضي عنهم وذكرهم بكل جميل والاقتداء بهم والسير على منهجهم. قال وجوب الكف عما شجر بين الصحابة وحكم سبهم، يعني هاتان مسألتان أيضا من مسائل الاعتقاد المهمة، عقيدتنا فيما شجر بين الصحابة، أيضا المسألة الأخرى حكم من سب الصحابة. الكتاب هنا احنا مجمل ونحن نسير مع طريقة الكتاب يعني لأجل أن يعني نلتزم بمنهج، نحن نخلص منهج هذا الكتاب بطريقة الكتاب، وإن كان احنا في كتب أخرى فصلنا كالعقيدة الطحاوية وغيره فصلنا في هذه المسائل، لكن هذه المسألة مثلا أو هاتان المسألتان، المسألة الأولى عقيدة أهل السنة فيما شجر بين الصحابة، انظر صارت مسألة عقائدية يسأل عنها المسلم، ما تقول فيما شجر بين الصحابة؟ إن قال بخلاف قول أهل السنة فهو ليس من أهل السنة وهو من أهل البدعة. كذلك أيضا سب الصحابة ما تقول في من يسب الصحابة؟ إن أقر ذلك فهو ليس من أهل السنة، على اختلاف أهل السنة في مسألة الحكم في من سب الصحابة، درجات يعني التأثيم في ذلك. قال: عرفنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصفوة المختارة من هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم السابقون إلى الإسلام، وهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وهم الذين جاهدوا. مصابيح الدجى، الدجى يعني الليل، مصابيح الدجى يعني الذين أناروا يعني ظلمات الدنيا، وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده، وأبلوا بلاء حسنا في الذود عن حياض الإسلام. الذود يعني الدفاع، حتى مكن الله لهذا الدين في الأرض على أيديهم، فمن تنقصهم أو سبهم أو نال من أحد منهم فهو من شر الخليقة، لأن عمله هذا اعتداء على الدين كله. لأنه اللي يطعن في الصحابة ويسبهم، طب ماذا بقي إذا كان هؤلاء هم الذين حملوا الدين، وكانت أول محاولة لهدم الدين عن طريق الصحابة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وكان معه بعض المنافقين في هذه السفرة، فجعلوا يسخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القراء. قراء دول الحفظ، يعني حفظ القرآن، فجعلوا يسخرون منهم ويتهكمون، وهم يريدون من ذلك هدم الدين، وليس مجرد سخرية فقط كده مزاح، إنما يريدون هدم الدين. فهم وهم راجعون في الطريق جعل بعضهم يتمايل مع الآخر، ويعني يضحكون ويتمايلون ويقولون: ما رأينا أعظم بطونا من قرائنا ولا أكذب حديثا منهم، يعني ما شفناش حد بطنه كبيرة أعظم بطونا من القراء، يعني إشارة إلى أو تعريضا بهم في ماذا؟ أنهم يأكلون سحتا والعياذ بالله، ولا أكذب حديثا، تعريضا بهم أنهم يكذبون على القرآن، يكذبون على القرآن، وعليه إذا كذب حامل القرآن إذن ممكن يكذب في القرآن، إذا أكل سحتا إذن ممكن يأكل سحت ويتكلم ويقول هذا قرآن. فكانت هذه في الحقيقة أول محاولة للطعن في دين الإسلام عن طريق الطعن على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فأنزل الله القرآن يفضح هؤلاء. قال: لأن عمله هذا اعتداء على الدين كله، ومن كفرهم أو اعتقد ردتهم فهو أولى بالكفر والردة، وإنه مهما عمل أحد بعدهم من عمل فإنه لن يبلغ شيئا من فضلهم. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أي إنسان، بل لو أي واحد من الصحابة المتأخرين فضلا عن يعني أمثلنا نحن، أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما يبلغ في الفضل والدرجة ما ينفقه الصحابي من شعير أو قمح أو نحو ذلك، مد أحدهم ولا نصيفه. انظر إلى فضل هؤلاء رضي الله عنهم. فقد دل الحديث على تحريم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأكيد على أنه لن يبلغ أحد مبلغهم مهما قدم من عمل. فالواجب على المسلمين اعتقاد عدالتهم والتردي عنهم والكف عما شجر بينهم، وعدم الخوض فيما جرى بينهم من خلاف، وترك سرائرهم إلى الله تعالى. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. يعني الصحابة دول رضي الله عنهم مدحهم الله تعالى وزكاهم، فليس لنا أن نقدح نحن فيهم، وقد عافانا الله من أن نقاتلهم، فلماذا نريد أن يعني نغمس ألسنتنا في أعراضهم وقد نجانا الله من أن نغمس سيوفنا في أبدانهم؟ نعم. وخلاصة القول أن أهل السنة يوالون الصحابة كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد. فمسألة الكف عما شجر بين الصحابة هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني مهما يذكر لنا في اختلاف الصحابة مع بعضهم نعتذر عنهم جميعا ولا نطعن في واحد لحساب الآخر. يعني قد يظن البعض أنه إن والى مثلا أحد الصحابة ودافع عنه بالطعن في آخر أن هذا من حق الصحابي الذي ولا، لا، إن حق الصحابة جميعا واحد وهو الموالاة للكل، وعليه فنعتذر عن المخطئ إن ظهر لنا خطأه وندعو له بالمغفرة ونقول له أجر إن كان مجتهدا في ذلك، وللآخر أجران الذي أصاب. وعلى سبيل المثال ما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، فإنه ما شجر بينهما كان عن اجتهاد، كان عن اجتهاد، كلاهما مجتهد وأحدهما أصاب والآخر أخطأ، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر، وكلاهما كان يبحث عن الحق رضي الله عنه وارضاه، وما كانوا يريدون دنيا، ويشهد لهم بذلك قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من أمتي دعواهما واحدة، دعواهما واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم يوم أخذ الحسن على المنبر قال: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من أمتي. فوصفهما بالعظمة مما يدل على اجتهادهما رضوان الله عليهما، فما شجر بين الصحابة كان عن اجتهاد، ومن أخطأ منهم كان له أجر وسألنا الله له المغفرة. أما أن يطعن على أحد من الصحابة فهذه عقيدة أهل البدعة وأهل التشيع والرفض والعياذ بالله، ولذلك ليس لنا إلا أن نعتذر عن ما شجر بين الصحابة إن ظهر لنا خطأ أحدهم، حتى نعتذر له بأي وجه وبكل وجه. ثم السب للصحابة هذا قد نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على نهي النهي عنه، قال: لا تسبوا أصحابي، فهذا نهي صريح. ولذا فالعلماء يتكلمون في حكم من سب الصحابة على درجات يعني تفصيلها يعني لا يسع الوقت لذلك، لكن في الجملة فإن بعض العلماء يطلق التكفير، وهذا يعني قول فيه نظر، لكن التحقيق أولى، وهو أن من سب الصحابة درجات، فالسب درجات، فمن سب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة هذا يعني له توصيف عند العلماء. فعلى سبيل المثال من سب عائشة ورماها بالفاحشة فهذا كافر بلا خلاف بين أهل السنة، هذا كافر الذي يسب عائشة برميها بالفاحشة فهذا كافر، لأن الله برأها منها. ومن يسب أبا بكر وعمر محل خلاف بين العلماء، أدنى أقوال العلماء في ذلك أنه يعزر ويعاقب وهو فاسق وفاجر ومن أهل البدعة، وبعض العلماء يقولون هو كافر، لأن من سب أبا بكر وعمر فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم في تزكيتهما ويعني درجتهما وشهادته لهما بالدرجة. ويأتي بعد ذلك من سب الصحابة لخلق أو نحو ذلك فتوصيف آخر، لعل يعني لو يعني جاءت فرصة نحن في يعني نتناول هذا الموضوع في أي فرصة أخرى إن شاء الله نتعرض له بإذن الله تعالى. نقف على الكلام عن أهل البيت وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.